أسبابا يموت بها الناس عند دنو الساعة وقربها. فذكر عليه الصلاة والسلام مثلا أنه قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة الهرج. الهرج، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل والقتل، يعني أن يكثر القتل في الناس. وانتم ترون الآن أخبار في العالم كله موتى بالمئات والآلاف كل سنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أسباب الموت التي تكثر بين يدي الساعة الموت بالوباء والأوبئة عامة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث البخاري رحمه الله بين يدي الساعة موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، أي بين يدي الساعة أمراض وأوبئة تقتل الناس كما يقتل القعاص الغنم، وهو مرض إذا حل بالغنم أمادها بالجملة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أسرار الساعة وعلاماتها، بين يدي الساعة موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحنى أمتي إلا بالطعن والطاعون، الطعن أي بالقتل والطاعون أي الوباء عموما. فنسأل الله السلامة والعافية. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة مما يرتبط بالموت كما في حديث أنس رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. طبعا موت الفجأة كان معروفا منذ القديم، وهناك عدد من السلف ماتوا موت الفجأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يظهر موت الفجأة، معنى أن يصبح أمرا ظاهرا، أن ينتشر موت الفجأة، أن يصبح أغلب ما يموت به الناس موت الفجأة. وتبتروا جلطات دماغية وسكتات قلبية وهبوط في الدورة الدموية وحوادث سير إلى غيرها من الأسباب المؤدية مباشرة إلى موت الفجأة. موت الفجأة ليس أمرا دالا على سخط الله على عبد، يعني إن أمات الله عبدا موت فجأة فلا يدل ذلك على سخط، فما لا يدل على قرب، فهو يصيب الصالح والطالح، البر والفاجر، المؤمن والكافر. ولكن خطورة موت الفجأة هو أنه يأتي الإنسان بغتة دون مقدمة، فلا يجد وقتا يراجع فيه نفسه، لا يجد وقتا يوصي فيه أهله، لا يجد وقتا يرد فيه للناس ديونهم، لا يجد وقتا يطلب العفو عمن ظلمهم، ممن ظلمهم، لا يجد وقتا يؤدي حقوق الناس عليه، لا يجد وقتا لذلك كله، بينما هو غائس في حياته، متلذذ بدنياه، منشغل بعمله، يقف عليه ملك الموت أن قد جاءك الأجل، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. هنا تكمن خطورة هذا الموت أو هذا الشكل من أشكال الموت. يقول ربنا سبحانه وتعالى أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله، كما كانت نوع الغاشية، أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. الساعة هنا تحمل على معنيين، المعنى الأول الساعة بمعنى قيام الساعة، ولا يظنن ظان أن الناس حال قيام الساعة يدركون دنو أجلها وأنه قد اقترب قيام الساعة وأنها ستقوم يوما أو غد، بل هناك أحاديث صحيحة توضح أن قيام الساعة يأتي الناس فجأة. ومن أوضح هذه النصوص وأبينها أنه عليه الصلاة والسلام قال لتقومن الساعة، بتوكيدين باللام والنون يؤكد عليه الصلاة والسلام لتقومن الساعة وقد نصر الرجلان ثوبا فلا يتبايعانه ولا يطويانه. زوج، واحد بغي يشري دكتوب واحد بغي يبيعه، ومفرشين دكتوب بيناتهم وكيشوفوا فيه، قال لك تقوم الساعة فلا يجدون وقتا لكي يبيعونه ولا لكي يطوى، ولا تقوم الساعة وقد انصرف أحدكم بلبن من ناقته فلا يسقي فلا يسقى من ذلك اللبن، يعني لا يشرب ذلك اللبن. بل قال عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة وبيد أحدكم الأكلة فلا تبلغ فاح، ما تتوصلش الفم ديالو حتى تقوم الساعة. معنى أنه عليه الصلاة والسلام يبين ذلك المعنى، معنى قوله تعالى أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. لكن الأمر الذي ينبغي الانتباه إليه وتصدر الإشارة إليه أن الناس كثيرا ما يتحدثون عن قيام الساعة وعن أماراتها وينسى العبد أن له ساعة خاصة به دون الساعة التي جعلها الله للخلائق أجمعين. من مات فقد قامت قيامته وحلت ساعته، وما دام الإنسان لا يعلم متى يموت وقد يأتيه الموت فجأة فإن ساعته في كل وقت قد تأتي، في أي حال قد تأتي ساعته ويدركه الأجل. فمن مات فقد قامت قيامته وتلك ساعته. أيها الكرام، إذ نتذكروا موت الفجأة وإذ نستحضره في حياتنا فإن ذلك يجعلنا نفوز ونجني ثمرات ثلاثة. كثير الثمرات مهمة جدا في الإكثار من ذكر هذه من اللذات. أيها الكرام، الموت ليس بذلك الأمر الذي إذا تجنبنا ذكره تجنبنا وقوعه. فالواحد يجب أن يموت أحنا سكتنا كاع من بعد، مش إذا تجنبتي الذكر ديالو ستتجنب وقوعه. هو آتي فشئت أم أبيت، ما من نفس منفوسة إلا ويدركها الأجل، والله أعلم بآجالنا وبالسابق منا واللاحق. نجني ثمرات ثلاث، أول هذه الثمرات وأهمها تعجيل بالتوبة، يعني عدم التسويف في أن تصالح ربك وأن ترجع إلى مولاك وتؤوب إلى سيدك الذي ليس لك ولي غيره في الدنيا والآخرة، ليس لك ولي غيره الذي سترجع إليه شئت أم أبيت، صحيحا كنت أم سقيما، غنيا أم فقيرا، ملكا أم مملوكا، كيفما كنت ستقف بين يديه. فحسن علاقتك به، جوّد علاقتك به لتكون من أسعد الناس حال لقياه سبحانه وتعالى. تعجيل بالتوبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كثيرا ما يوصي الناس ويقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا أشرقت شمس يومي وأدركت شروقها قل الله أعلم هل ستغرب هذه الشمس وأنا فوق الأرض أم تحتها. إذا لبست توبك وأنت تريد أن تخرج للعمل أو الدراسة فقل الله أعلم هل سأنزع هذا التوب بيدي أم ينزعه غسالي، الله أعلم. إذا خرجت من بيتك فقد ترجع إليه على رجليك سالما وعافا، وقد ترجع محمولا على الناس يبكيك أهلك، الله أعلم. ربي سبحانه وتعالى أخفى الموت علينا حتى يجتهد العبد ويستعد لذلك الحق، ذلك اليقين. المشكل اللي كاين دابا هو أننا وحنا كندويو على الموت كنظن على أن كلشي الناس غيموتو إلا أنا راه باقي. كتقولها في الصحراء موت فجأة كاين كذا، الناس أصحابي كيموتو ولكن كتقول راه غيطي فلان وفلان فلان ولكن أنا باقي، أنا مازال عندي ميزان. أكبر مكاني للآمال هي المقبرة، ما كاين حتى شي واحد سالة، راه كل واحد فيهم كان عنده آمال، ولكن إذا جاء الأجل قطع الأمل. مما دفعني للحديث عن هذا الموضوع هو أن رجلا طيبا صالحا من حملة كتاب الله. ما رجع عليه بس كان قال هنا على يمين اقرا القران حزب، وملي بغيت ملي صلي الصلاه خرجت وسلمت عليه عند الباب ودعا لي جزاه الله خيرا ورحمه. يوم الاحد اتصل بي احد الفضلاء مع البرد قال لي راه توفاه الله مات رحمه الله عليه. يعني كان ممكن انني انا او اي واحد فينا هو اللي يمد لك النار. واتصلوا الناس وقولي عرفتي فلان مسكين اللي دار الجمعه هذيك النهار، عرفتي فلان اللي تلاقينا به نهار الجمعه راه مات. كما جاء هذاك الاجل قد ياتينا ومما يعني يسعد القلب ان الحمد لله ان تذكر رجلا قد مات بعمل صالح، ان اخر مكان رايته فيه هو بيت الله. فاعمل في دنياك ان تذكر في مواطن الصلاح، وان يذكرك صالحون. نسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم ولا نزكي على الله احدا. ماشي تذكر في اماكن اخرى، في قاعة القمار او في مقاهي الخمر، ركان دارك ديك الطابلة، ركان ديك خطر عمر. فنسال الله السلامة والعافية، ونسال الله عز وجل ان يرحمه ويغفر له. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم شفع فيه كتابك، اللهم شفع فيه كتابك، اللهم شفع فيه كتابك، اللهم الحقنا به المؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، وارحم والدينا اجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه ومن اتبع هداه. من ثمرات تذكر موت الفجاه او موت الفجاء ان العبد ينشط للعباده، تنشط للعباده وتجتهد وتقول لعلي لا ادرك غدا فاعمل فيه عملا صالحا. وقد كان من سلف الامه من بلغوا في درجه الاجتهاد حتى قيل بهم بحال صفوان بن سليم وحماد بن سلمه وغير ذلك من العلماء والصالحين، كيقولوا التلاميذ ديالهم ومن عاشرهم كيقول لك لو قيل لحماد بن سلمه، سمعوا الكلمه الجميله لاحد تلامذته يحكي عنه يقول لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا لما قدر أن يزيد عملا على عمله. ما غيقد يزيد حتى شي حاجة، وخا يقول لك غدا غتموت لأن يومه مشغول بطاعة الله بالعمل الصالح. حتى وإن قيل له غدا ستموت. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ معنى استمروا على طاعة الله والعمل حتى يدرككم الموت وأنتم على الإسلام والطاعة والتقوى الحق. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه حقيقة ينبغي أن نستحضرها في كل وقت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، حقيقة ينبغي أن نتذكرها كل وقت. كل نفس ذائقة الموت، حقيقة ينبغي أن نتذكرها كل وقت. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حقيقة ينبغي أن نتذكرها في كل وقت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آيات كثيرة رب سبحانه وتعالى يذكر بها على أن هذه حقيقتنا أيها الفانون. يا مشاريع الموتى، يا مشاريع الموتى، الإنسان هو مشروع ميت. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويغفر لنا. الأمر الثالث وبه أختم، أن تذكر موت الفجأة أو موت الفجاءة يجعلك قنوع القلب، كتقنع وكتعرف على أن هذه الدنيا بما فيها ومن فيها صائرون إلى زوال، وأنك مهما بلغت من الجاه والسلطان والمال فمصيرك إلى التراب. يقول سبحانه وتعالى في آية نقرأها كل جمعة وينبغي أن نتدبرها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كيقول ربي سبحانه وتعالى أنه جعل ما على الأرض، كل ما فوق الأرض من مال وثروة وضياع وجاه وسلطان وخدم وحشم وجمال ونساء وكل ما على الأرض إنا جعلنا مع الأرض زينة لتلك الأرض، علاش يا ربي؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لتكون ابتلاء لك. هل أحسنت فيما ابتلاك الله به؟ هل أحسنت في ذلك المال الذي أعطاك؟ هل أحسنت في ذلك الجمال الذي أعطاك؟ في تلك الصحة التي أعطاك؟ في تلك الحياة التي أعطاك؟ في ذلك الجاه الذي أعطاك؟ في السلطان الذي أعطاك؟ في المكانة الاجتماعية والسياسية والمرتبة الاقتصادية التي أعطاك؟ إن ليبلوكم أيهم أحسن عملا. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وكتجي من وراها الآية اللي كتبين لك الحقيقة ديال ديك الزينة كلها. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. شنو صعيدا جرزا؟ يعني أرضا مواتا لا نبات عليها. معنى ديك الأرض بكل ما تزينت فيه سيأتي يوم لن يلقى على زينتها فوقها شيء من زينتها. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يذهب الجاه والسلطان وكل الذي فوق التراب تراب. ورحم الله رابعة إذ قالت خطبة ربها فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك ذوي الفضل الجليل والمكان العلي ساداتنا وموالينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين خصوصا الأنصار منهم المهاجرين. اللهم انفعنا بمحبتهم، احشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تحل بنا عن نهجهم وطريقتهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الأمور كما هي، اللهم أرنا الأمور كما هي. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وخير، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل جحودك وعنادك يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد وقائدها عبدك محمد السيد لما تحب وترضى. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه بطانة خير وصلاح فدله على الخير وتعينه عليه، وأصلح له ولي أهله. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم والدينا أجمعين، اللهم جدد عليهم رحماتك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. كل من سألنا الدعاء من مريض نسأل الله عز وجل أن يشفيه، وكل من سألنا الدعوة للميت نسأل الله أن يرحمه. اللهم لا تدر لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مجاهدا لإعلاء كلمتك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.